السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد وعودا حميدا للسلسلة الطيبة المباركة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلها حقا نصرة للأقصى، وأسأل الله جل في علاه أن يرفع البلاء عن أهلنا في غزة، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بغير حساب ولا عذاب. أدي الواحد بيفتقد الأسماء والصفات لما بنغيب عنها شوية، بجد يا جماعة والله أدي الواحد فعلا فعلا بنفتقد الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، غذاء الروح وراحة القلب وأنس المحبين وقرب المقربين، الكلام عن رب العالمين. مفيش مجلس ولا موضوع ولا درس ولا سلسلة هتبقى أعظم من الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعة بتغير القلوب، وبتقرب البعيد، وبتهدي الضال، وبتنور البصيرة، وبتشرح الصدر، وبترفع البلاء، وبتشيل الهم والغم، وبتغفر الذنوب، وبتقوي الإيمان، وبتجيب النصرة، وبتربي الأجيال، وبتصنع الأبطال. سلسلة وكلام مهم جدا، وده مش كلامي، دي البداية اللي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في فترة مكة، البداية اللي بدأها صح طبعا، لأن هو النبي، هو الحبيب، هو خاتم النبيين، هو النبي لا كذب، هو حقا وصدقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ مع الصحابة في مكة بدأ بالقلب وبالعقيدة وبمعرفة ربنا وبالإيمان الراسخ، ما بدأش بالأوامر، بدأ بالآمر، لأن القاعدة بتقول إذا عرف الآمر سهلت الأوامر، سهلت الأوامر. فمحتاجين نبدأ البداية دي. ياريت كل واحدة حاضرة، والبطلات وبناتنا وأولادنا اللي حاضرين، حبايب قلبي اللي أنا فخور بيهم قوي، ياريت كل أم تبدأ مع بناتها باللي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، ياريت كل داعية، ياريت كل واحدة مع صحبتها، بدل ما تقعدي تنتقدي فيهم وتقولي لها حجابك مش كامل، أو طرحتك كده وحشة، أو إزاي أنت لابسة كده، كلميهم عن ربنا، كلموه عن ربنا وعن عظمة ربنا وعن جمال ربنا، وعن إن ربنا مجيب، وإن ربنا قدير، وإن ربنا عزيز، وإن ربنا جميل، وإن ربنا حق، وإن ربنا أحد، وإن ربنا صمد، من غير ما توجههم توجيه مباشر. وشوفي أثر الكلام عن ربنا إزاي هيجيب تأثر واستقامة وإيمان وحجاب ولحية واتباع أحسن من آلاف الخطب اللي فيها توجيه مباشر. ياريت يا جماعة لو نتبع الوصفة دي والله، نبدأ مع نفسينا باللي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، نبدأ مع زوجاتنا باللي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، نبدأ مع أولادنا، نبدأ مع أخواتنا، نبدأ مع جيراننا، نبدأ مع شبابنا، نبدأ مع زمايلنا، تبدأي مع قرايبك، نبدأ بالبداية اللي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته. فلما الصحابة عرفوا ربنا عظم ربنا في قلوبهم وحبوه، محبة صادقة، فبذلوا كل نفيس من أجل إرضائه. فما تستغربيش أنك تلاقي صحابي إيديه بتتقطع يمين وشمال وهو ماسك لواء المسلمين، زي سيدنا مصعب بن عمير أو زي سيدنا جعفر أو زي صحابة كتير. ما تستغربش أنك تشوف سيدنا عمير بن الحمام وهو لسه شاب صغير صغير السن بيبقى شهيد في غزوة بدر. ما تستغربيش ان سيدنا حنظلة او ان سيدنا جليبي بيبقى لسه في ليلة عرسه ولسه ما اغتسلش من الجنابة وطالع للغزوة. ما تستغربش ان ناس ضربوا الاف الاميال والكيلومترات خلاص كده علشان ينشروا دين ربنا، لان ربنا عظم في قلوبهم. فدي كلمة السر، دي كلمة السر يا جماعة، معرفة الله ومعرفة أسماء وصفات. لما تيجي تختار المدرسة بتاعت ابنك اللي كبر دلوقتي وخلاص وجي سنه على المدرسة، اختار المدرسة اللي ابنك هيرجع منها يحكي لك كل أسبوع عن اسم من أسماء ربنا. يا بابا أنا اتعلمت النهاردة اسم الله المجيب. قول لي يا حبيبة إيه قصة اسم الله المجيب؟ سيدنا زكريا دعا ربنا وكان بلغ من الكبر عتية. الأسبوع اللي بعديه بنتك تجيلك تقول لك يا ماما أنا اتعلمت النهاردة اسم الله الصمد. بجد ده أنا بقرأ من زمان قل والله أحد بس مش عارفة يعني اسم الله الصمد. أيوة هو المقصود في الحوائج والملجأ في الشدائد والمستغاث به في النوائب. تبقي فرحانة ببنتك، تبقى فرحان إن حطينا أولادنا على الطريق. ساعتها تبقى فعلا أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. ساعتها الأقصى يرجع، لأن في جيل طالع مليان بالتوحيد، لا خايف من صهاينة ولا خايف من أمريكان ولا خايف من حد. ساعتها يطلع جيل ما بيخافش إلا من الله، وما فيش حاجة عظيمة في قلبه إلا الله، فيفتح له الباب ويسترد الأقصى وترجع عزة الإسلام. دي الوصفة ودي النية في السلسلة بتاعتنا دي يا جماعة. طيب الاسم بتاعنا النهاردة، وعايزكم تركزوا معايا وتصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتبعتوا لي كده اسماء ابطالنا اللي حاضرين معانا خلاص، وحذروا فذروا معايا اسم النهارده ايه. ماشي، اسم النهارده ايه؟ اسم النهارده بيريح القلب قوي. انا اسم النهارده ببعته رساله لكل واحد حيران ولكل واحده عندها تفكير وأرق ومش عارفة تنام بالليل. بهدي اسم النهاردة لكل واحد عنده أسئلة مش لاقي لها إجابة. هو أنا ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ الناس بدأت تحذر اهو، الناس بدأت تحذر اسم النهاردة ايه. يلا، في أسئلة في بال كتير مننا خلاص. هو أنا ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ أخوات وبنات كتير بيسألوا السؤال ده. هو أنا ليه ما دخلتش الكلية اللي كنت عايز أدخلها؟ هي ليه بنتي عملت حادثة؟ هو ليه ابني ما جالوش الشغلانة اللي كان نفسه يدخلها؟ هو أنا ليه مرضت المرض الشديد ده وما عرفتش أسافر السفرية اللي كان مفروض أسافرها؟ هو ليه أنا دخلت في الشراكة دي مع إني ما كنتش عايز أدخل فيها؟ أنا هو ليه بيحصل في غزة اللي بيحصل؟ ليه بيحصل في غزة اللي بيحصل؟ هو ليه الأسعار بتزيد كده؟ هو ليه حصل اللخبطة دي؟ هو ليه أنا قلت الكلام ده وما كنتش قصدي إن أنا أقوله؟ أو ليه ما قلتوش ولا كان عايز أقوله؟ فيجي الرد باسمنا النهاردة اللي ما شاء الله كتير منكم عرفوه. يجي الرد من عند ربنا سبحانه وتعالى، حاجة بتناديك من جواك بتقولك اهدى واطمئن، أنت في أيد أمينة مع الحكيم جل في علاه. الموضوع يختلف تماما لما نؤمن باسم ربنا الحكيم. أيوة يا جماعة، أيوة، أحسنتم. كل واحدة قالت اسم الله الحكيم انت ما شاء الله عليك، وكل واحد قال اسم الله الحكيم انت قريب من اسماء ربنا. احنا بدأنا نتعلم ازاي نقرب من الاسماء والصفات. الموضوع مختلف تماما للي مؤمن بان ربنا حكيم، حكيم في كل اعماله، في كل افعاله، في كل شيء حكيم. ما فيش حاجة عند ربنا هباء، ما فيش حاجة سودة، ما فيش حاجة مش مقصودة. يعني أنا مثلا ممكن أقول لكم يا جماعة، أنا أخدت القرار ده متأخر، أنا أخدت القرار ده متأخر، أنا بشر فأخطأت وحطيت قرار متأخر عن معاده، أو استعجلت في القرار ده بدري عن معاده مثلا. ربنا ما عندوش حاجة متأخرة، ربنا ما عندوش حاجة ما كانش وقتها، أو حاشا لله، ما يعني مش مناسبة. لا، ربنا حكيم. ربنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر، كل حاجة مقصودة، كل حاجة بحكمة. التساؤلات دي هتروح من بالك، وهتعرفي تنامي، وهتعرف تبقى مطمئن ومستريح البال طالما سلمت ورفعت الراية وقلت آمنت بالله الحكيم، الحكيم اللي كل حاجة عنده بحكمة. طيب يعني ايه الحكيم؟ الشيخ السعدي رحمه الله، بصوا بقى في تعريف وشرح اسم الله الحكيم، بيقول ايه؟ الحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره. كل حاجة حكمة عليا، حكمة يا جماعة لا تدركها عقولنا، حكمة ربنا لا تدركها العقول، ممكن نكتشفها في الدنيا وممكن ما ندركهاش إلا في الآخرة. هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى. مفيش حاجة عبث، مفيش حاجة مش مقصودة أو جت غلط أو قبل معادها أو ما كانش مفروض يحصل. ده بالنسبة للبشر ماشي، جائز بالنسبة للبشر، بس هذا غير جائز في حق رب البشر، لأن هو حكيم سبحانه وتعالى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، له الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه. حكيم في شرعه، حكيم في قدره، حكيم في جزائه، شرعه في حكمة، قدره كل قدر في حكمة، كل حادثة، كل جوازة، كل نجاح، كل فشل، كل بلاء، كل توفيق، كل واحدة خلفت، كل واحدة ما اتجوزتش، كل واحد اشتغل، كل واحد ما اشتغلش، كل واحد تعافى أو مرض، كل واحد انتصر أو هزم، في من وراء الموضوع ده حكم، مش حكمة واحدة، لأن هو رب حكيم. التساؤلات اللي تعبانة والأخماس في أسداس اللي احنا قاعدين نضربها، لما نعرف إن هو حكيم، ومش نعرفه بس، نؤمن ونصدق ونسلم أنه حكيم، هتنتهي وتتلاشى الوساوس الشيطانية والأرق والأسئلة اللي مش لاقين لها إجابة. آمنت بالحكيم. أمال إيه الفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن؟ غير المؤمن دماغه هتنفجر، كل حاجة عنده بالورقة والقلم، كل حاجة عنده بالورقة والقلم. غير المؤمن ما عندوش إيمان بأن ربنا حكيم، عنده إيمان بالأسباب وبس، فبيقعد يعصر نفسه ويقعد يسأل ليه حصل كده، وطب وليه أصابتني، قاعد. لكن المؤمن خلاص، قدر الله وما شاء فعل، آمنت بالحكيم. الأسئلة اللي عندنا دي كانت عند سيدنا عمر بن الخطاب. إيه ده؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده استفسارات زي استفساراتنا؟ أيوة، في قصة صلح الحديبية. صلح الحديبية أنتوا عارفين حصل سنة 6 من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ 1400 صحابي وطلعوا محرمين، قصدين يعملوا عمرة في مكة، وواخدين الهدي معاهم، ومش قصدين يحاربوا ولا قتلوا قريش. وقفوا عند حتة اسمها الحديبية، وخرج مندوب من قريش اسمه سهيل بن عمرو، خلاص، علشان يعمل صلح واتفاق مع النبي عليه الصلاة والسلام. فعرف في السيرة باسم الصلح الحديبية، عشان المكان اللي اتعمل فيه اسمه الحديبية، سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلح ظالم قوي، شكله كده مكحف قوي، ده لسه بس بيبدأوا الصلح كده خلاص كده، والنبي عليه الصلاة والسلام بيملي سيدنا علي بن أبي طالب، خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، لسه البداية. سهيل بن عمرو قال له لا، ما نعرفش احنا الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. المسلمين اتنططوا، انت بتهزر، الرحمن الرحيم ربنا، اسماء ربنا وصفاته، انت اتجننت في عقلك يا سهيل. كان ساعتها لسه كافر. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال له خلاص يا علي اكتبها باسمك اللهم. ايه ده من اولها كده؟ هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل قال له لا انت مش، احنا لو عارفين انك رسول الله ما كناش حاربناك ووقفناك عن مكه. ايه ده؟ الصحابه طبعا انت جننت في عقلك، انت عايز تمسح رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال والله اني لرسول الله، والله انا رسول الله، ونحن نشهد يا رسول الله انك حقا وصدقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي قال له مش همسحها يا رسول الله، قال له ارينيها يا علي. امي النبي عليه الصلاه والسلام وريها له فمسحها. يا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فطب ايه ده تاني مشكله، تالت مشكله. طب الاتفاق بقى ان لو اي ايه ان ان ان لو اي حد جاي من قريش للمدينه ليسرب المدينه عايز يسلم، المسلمين يرجعوه. نعم يا اخويا انت بتهزر يا سهيل، والعكس مش صحيح، كمان العكس مش صحيح. يعني لو واحد من المسلمين عايز يرجع لدين قريش ما ترجعوش؟ ايه ده؟ ده ظلم بين، ما فيهاش كلام، حتى ما فيش تساوي، الشروط مش متساوي. اللي يجي لك مسلم من عندنا ترجعه، واللي يجي لنا كافر من عندك ما نرجعوش. ايه ده؟ ده المصيبه الاكبر. وما لكمش عمره السنه دي، العمره السنه الجايه دي بقى خلت الصحابه بقى يتجننوا بقى. مش مو سيدنا عمر بقى خلاص، ايه سيدنا عمر بقى عنده اسئله زي اسئلتنا بقى يعني؟ لا الموضوع محتاج وقفه. راح للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله، معلش ثواني بس، يعني واحده واحده عليا يا رسول الله. بدا يسال النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له ايه؟ قال له ألسنا على الحق؟ فقال له ألسنا على الحق يا رسول الله؟ عايز اجيب لكم الايه النص بالضبط من الحديث. أيوة، فقال عمر خلاص ابن الخطاب، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا يا رسول الله؟ أنت مش نبي حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. قلت، سيدنا عمر بيسأل، فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ طب إحنا ليه نتنازل يا رسول الله؟ أنت رسول الله وإحنا على الحق وهم على الباطل، ليه نتنازل؟ ليه نمسح رسول الله من الاتفاق؟ ليه ما نعتمرش السنة دي؟ ليه اللي يجي لنا مسلم نرجعه؟ بصراحة كلام سيدنا عمر منطقي، يعني مش داخل بعقلي خالص، مش داخل عقلي خالص، كلام منطقي. فقال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه. يبقى معنى الكلام ده إن ده أمر من ربنا إن الصلح ده يتم. ولست أعصيه وهو ناصري. فهنا منتهى التسليم لحكمة ربنا من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي طبعا اللي قلبه صلى الله عليه وسلم مليان بالإيمان بأسماء ربنا وصفات ربنا واسم ربنا الحكيم. فسيدنا عمر ما قدرش يكتر كلام مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، راح للرجل التاني في الدولة. مين الرجل التاني في الدولة؟ ها؟ مين الرجل التاني في الدولة؟ انتوا عارفين، العملاق الصديق. فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ معلش جاوبني أنت يا أبو بكر، يعني أنا معرفتش أكتر كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاوبني أنت. طب إحنا ليه نعطي الدنيا إذن؟ قال أيها الرجل، يا جماعة اسمعوا كلام الصديق، يا جماعة اعرفوا مكانة الصديق، اعرفوا كلمة السر في حياة الصديق، هنا هيبان كلمة السر في حياة الصديق. قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. يا الله، إيه ده يا جماعة؟ إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ هو ده سيدنا أبو بكر يا جماعة، هو ده سيدنا أبو بكر يا جماعة. نفس الكلمات اللي خارجة من بق النبي عليه الصلاة والسلام خارجة من بق الصديق. مش ممكن يا سيدنا أبو بكر، لا لا لا لا. شفتوا بقى الموقف ده بيبين يا جماعة مكانة سيدنا أبو بكر الصديق، الموقف ده بيبين مكانة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شفتوا يا جماعة الإيمان اللي عند الصديق، شفتوا التسليم اللي عند الصديق، شفتوا الفرق ما بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. شفتوا يا جماعة ال ال ال ال ال ال ال شفتوا شفتوا شفتوا شفتوا إيمان الصديق وتسليم الصديق ومعرفته بأن ربنا حكيم. ده قال له نفس الكلام، يا أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. نفس الكلمات بنفس الترتيب اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده سيدنا أبو بكر، هو ده سيدنا أبو بكر، وهو ده وهو ده الإيمان باسم ربنا الحكيم. المهم دارت الأيام ومر سنتين بعد صلح الحديبية. أنا قلت لكم كم واحد خارج مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية؟ 1400. هو 1400، عدد 1400. فبعد سنتين من الصلح مفيش بقى غزوات ولا معارك ولا بدر ولا أحد ولا الخندق. المسلمين استغلوا فرصة الصلح والسلم وتحركوا في الدعوة حركة غير طبيعية. مش زينا خيبانين، مش زينا خيبانين، لا خارجين للجهاد ولا متحركين في الدعوة. الصحابة يا إما جهاد خلاص، ما في صلح وما فيش جهاد، يبقى في حركة في الدعوة وخدمة الدين ونشر الإسلام. سنتين بس، سنتين، 6 هجريا صلح الحديبية، 8 هجريا فتح مكة. بعد سنتين من شغل الدعوة خارجين مع النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة 10,000 مسلم. يا الله، 10,000 مسلم خارجين مع النبي عليه الصلاة والسلام. ده مش كده بس، ده بعد سنتين تانيين 10 هجريا حجة الوداع بيحج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000 مسلم. يا الله، ايه ده؟ دي بركة صلح الحديبية، دي بركة الإيمان باسم ربنا الحكيم، ده جزاء التسليم لقضاء ربنا والرضا به والإيمان به واليقين إن هو ده الخير. ونزلت الآيات في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا محمد يا رسول الله، الصلح ده هيجي بعد فتح، وقد كان يا جماعة، وقد كان بحكمة ربنا الحكيم، الحكيم اللي عنده الحكمة التي لا يعلمها غيره ولا يدركها عقل بشر. شفت يا جماعة الإيمان باسم ربنا الحكيم، جاء الفتح المبين. فاللهم يا من فتحت لنبيك صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا، افتح لنا فتحا مبينا، وافتح لأهلنا في غزة فتحا مبينا، وارزقنا الحكمة، وارزقنا الإيمان باسمك الحكيم والرضا بقضائك يا حكيم وتحكيم شرعك يا حكيم. والله اسم مهم جدا يا جماعة، اسم مهم جدا جدا جدا، ان احنا نملى قلبنا ونربي ولادنا على كده. انا بنتي زعلانه ليه؟ كان نفسها تخش كليه هندسه وما جابتش النتيجه ودخلت كليه تانية. حبيبه قلبي، ربنا حكيم، ما ده الخير كله. انا ما ابني زعلان عشان كان في شغلانه حلوه جايه له هيسافر بره وما جاتلوش. يا ابني ده الخير، ده الخير كله ليك. شوف اللي حصل بعد، نحكي بقى لاولادنا بقى. الصحابه كانوا زعلانين من صلح الحديبيه وهو في عمقه فتح مبين. إن فتحنا لك فتحا مبينا، ما نزلتش فتح مكة زي ما كتير فاكرين، نزلت في صلح الحديبية. إن فتحنا لك فتحا مبينا، الفتح جه بالإيمان بأن ربنا حكيم. فمهم أوي يا جماعة إن احنا نسلم لأمر ربنا، وده الهدف من درس النهاردة يا جماعة. الهدف من كلامنا النهاردة عن اسم ربنا الحكيم منتهى التسليم والرضا بكل ما يقدره الحكيم. أبقى عبد الحكيم. انا عارف ان انت ما اسمكش عبد الحكيم، وعارف ان انت لكن نبقى بجد بجد يا جماعه عبيد للحكيم، مسلمين للحكيم، راضين بقضاء الحكيم، بنحكم شرع الحكيم. ونكلم ولادنا كده، ونكلم صحابنا كده، اللي ما اتجوزتش، اللي ما خلفش، اللي ما سافرش، اللي مرض، اللي عنده حاله وفاه، اللي ما عرفش عربيته اتخبطت، اللي حصل، اللي دخل في الاسر، الزوجه والام اللي قاعده في كرب شديد وبتسأل هو ليه ابني اتخذ أسير، ولا اللي في غزة اللي بتقول أنا ليه ابني من وسط العيلة كلها هو اللي مات شهيد؟ ربنا حكيم وريد إن ابنك يشفع في 70 من أهله، يشفع لك. ابنك اتاخد في الأسرة عشان علشان ربنا بعد الأسر يفتح له فتح مبين، زي ما فتح لسيدنا يوسف بعد السجن فتح مبين ومكن ليه في الأرض. إن مكنا ليوسف، يبقى في حكمة يا جماعة احنا مش شايفينها ومش هنعرفها، لكن احنا مؤمنين ان هو حكيم، عشان كده نرتاح ونرضى ونسعد ونطمئن ان هو حكيم سبحانه وتعالى. الامر ده في منتهى الاهمية يا جماعة، في منتهى الاهمية. شوفوا الايات القرآن، ربنا قال وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هو قاهر وقهار بس حكيم، فالقهر لمن يستحق القهر. تخيلوا بقى لو قهار ومش حكيم، كان قهر الكل، لكن ربنا حكيم الحمد لله ان هو قهار وحكيم. فالقهر في حكمة لمن يستحق القهر. ربنا قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. بصوا بقى الحتة الجاية بقى في آل عمران بقى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر من عند مين؟ العزيز، تكلمنا عن اسم الله العزيز قبل كده، والحكيم. ال- ال- ال- ال- النصر والهزيمة فيها حكمة، النصر والهزيمة فيها حكمة يا جماعة. يعني مثلا كان ينفع المسلمين ينتصروا في أحد؟ لا، ما كانش ينفع. ليه؟ لأن هم عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا كده يا جماعة لو الصحابة عصوا أمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونزلوا من على جبل الرماة وكانوا انتصروا، كان إيه اللي هيحصل؟ كان كله هيستهتر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما احنا ما سمعناش كلامه وانتصرنا. لا، هل احنا ينفع ننتصر دلوقتي؟ هل من الحكمة ان احنا ننتصر دلوقتي وان المسجد الأقصى يرجع دلوقتي؟ حد يجاوبني على السؤال ده عشان نعرف النصر متأخر ليه. هل احنا نستحق النصر دلوقتي؟ طب اعرفها ازاي؟ سهلة قوي، انزل صلاة الفجر، انزل صلي الفجر في المسجد اللي قدام البيت عندك، شوف كم واحد بيصلي الفجر، كم صف، او عدهم، عد كم واحد بيصلي الفجر في المسجد، وبعد كده استنى شوية كده في يوم تاني بعد العشاء كده، وشوف اي قهوة، وشوف ماتش كرة شغال، وشوف كم واحد قاعد على القهوة بيزعق وبيصرخ وبيتنطط، كأن يعني المسلمين بيحاربوا، هو اصلا ماتش كرة ملوش ثلاثة لازمة. فطبعا ما تقعدش على القهوة، بس انا بقول لك راقب الموضوع من بعيد. انت البنات ينفع ننتصر دلوقتي يا اخوات؟ لو مشيتي في الشارع وشفتي شكل بناتنا، مش بنات حد غريب، بنات مسلمات من بيوت مسلمة، شكلهم عامل ازاي في الشارع، تعرف ان لسه ما جاش وقت النصر. كيف ننتصر واحنا بنعصر ربنا؟ ازاي ننتصر واحنا بنتجرأ على اوامر ربنا وبنخالف شرع الحكيم وبنتجرأ على اوامر الحكيم؟ من اين نقت النصر يا جماعة؟ لا، يبقى الموضوع محتاج وقفة، الموضوع محتاج شغل، محتاج حركة، محتاج مجهود زي اللي عملوه الصحابة رضي الله عنهم في السنتين او في الاربع سنين اللي بعد صلح الحديبية، محتاج مننا مجهود. فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اهو اسم الله العليم الحكيم مع العليم اهو يا جماعة، يبقى حكيم وخبير صح كده، وعزيز وحكيم وعليم وحكيم سبحانه وتعالى. خلاص، فكمان في حاجة مهمة، طالما بنتكلم عن الحكمة لازم نتكلم عن الدعوة. زي ما قلنا الصحابة كان عندهم حكمة وأمنوا بالحكيم، فلما جت فترة السلم من اللي فيها اتفاق وهدنة اشتغلوا في الدعوة، لأن الدعوة هي الحكمة. جبت منين الكلام ده؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا محتاجين وقفة بقى شوية، هنا محتاجين وقفة. البنات المنتقبات الملتزمات المحجبات المختمرات خمار شرعي، هل انت بتكلمي الأخوات وزميلاتك وقريباتك وجاراتك وإخواتك خلاص كده بالحكمة، ولا بتخبطي؟ كلمة السر في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني ايه الحكمة؟ تختاري الوقت المناسب، ما تجيش في وسط لمة العيلة وتفضحي بنت خالتك انها لابسة لبس مش حلو وانت شفتيها بتعمل كذا، فين الحكمة؟ بس ده انت زعلتيها منك وكسرتيها وكرهتيها في النقاب وفي الحجاب بطريقتك دي، فين الحكمة؟ بس قصدي انا اقمت عليها الحجه، هو حد قالك ان انت قاضيه بتقيم عليها الحجه؟ هو انت ربنا ارسلك لاقامه الحجه على الناس؟ لا مش كده، هي مش كده، قصدي جادلت معاها كتير ولحد ما افحمتها في وسط الناس، وحد قالك تفحميها؟ انت غلبتيها في الجدال بس انت خسرتيها، مش هتجيلك ولا تتكلم معاكي. الشباب الملتزم اللي نفسه اخوه يصلي او نفسه اخته تتحجب او اللي نفسه صاحبه، هل عندك حكمه في الدعوه؟ الحكمة انك تتكلم في الوقت المناسب بالكلام المناسب، بالكلام اللي فيه رقة وفيه لين، فقول له قولا لينا لينا. ده الكلام ده لفرعون يا جماعة. يؤتي الحكمة من يشاء، الحكيم بيؤتي الحكمة من يشاء، اللهم آتنا الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حلوة قوي الآية دي في سورة البقرة، حلوة قوي الآية دي. اللي عايز خير كتير واللي عايز توفيق وفتح وبركة يدعي ربنا بالحكمة، من أجمل الدعوات، اللهم آتيني الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، اللهم يا حكيم ارزقنا الحكمة. الحكمة إمتى نتكلم وإمتى نسكت وإمتى ونكلم مين، نكلم مين ونكلم إمتى ونكلمه إزاي ومدخله إيه؟ انت عندك واحده جارتك يعني لسه مش في طريق الالتزام وعايزه تكلميها، وجارتك دي بتحب الاكل قوي، يبقى لازم ايه؟ لازم تعزميها وتعملي لها الاكله اللي هي بتحبها، فهي تحبك عشان هي بتحب الاكل، فبعد كده لما تكلميها تسمع كلامك. هي دي الحكمه، كل واحد ليه مدخل. اختك ليها مدخل، جارتك ليها مدخل، زميلك في الشغل ليه مدخل معين، كل واحد ليه مدخل. ربنا لما ينور بصيرة الداعي يبقى عنده حكمة، يعرف يدخل لكل واحد مدخله. يا جماعة يعني الإيمان باسم ربنا الحكيم بيأثر على حركتنا في الدعوة ويخليك تحاولي تتحلي بالحكمة. وطبعا ما فيش أي وجه شبه ما بين حكمة الحكيم وحكمة الخلق، ما فيش أي وجه شبه ما بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فمعنى مهم يا جماعة. كمان ما ينفعش نتكلم عن الحكمة وما نتكلمش عن السنة. يعني ايه السنة؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة هي السنة يا جماعة. ايه ده؟ دي جديدة دي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة. ايه ده؟ انا مرة اخد بالي، ده ربنا عبر عن السنة النبوية في القرآن بالحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ايه ده؟ ده كلام النبي، ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيعبر عنها في القرآن بالحكمة. يبقى عايز يبقى عندي حكمة، أتعلم السنة وأمشي على السنة وأشتغل في الدعوة، يبقى عندي حكمة وأؤمن أن ربنا حكيم فينور بصرتي ويؤتيني الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كلام مهم يا جماعة، كلام مهم بس محتاج تطبيق عملي، كلام مهم بس محتاج تطبيق عملي. الواحد لما بيتدبر في حاجات كتيرة في حياته يا جماعة، والله العظيم بجد كل واحد فينا لو راجع شريط حياته هيلاقي اسم الله الحكيم في مواقف كتير قوي. كنت حكيت لكم قبل كده قصة المرأة اللي موجودة في المنصورة، اللي حالتها يعني مش ميسورة وظروفها المادية صعبة وجوزها مسافر بيشتغل بره ومعهاش إلا ابنها الرضيع. في اسم الله المجيب، لما كنا نتكلم عن المجيب والصمد حكينا قصة المرأة دي اللي ابنها سخن قوي، وفاكرين القصة دي يا جماعة، ومعهاش فلوس حتى تكشف لابنها ولا تجيب علاج من الصيدلية، ما عندهاش إلا كمادات تحطها على الولد الصغير وسجادة تصلي عليها ركعتين وتحط الكمادات وتصلي ركعتين وتحط الكمادات وتصلي ركعتين. لقيت باب الشقة بيخبط الساعة 2 بالليل، مين؟ أنا الدكتور، فين الولد المريض؟ إيه ده؟ معجزة؟ ده دي كرامة كبيرة قوي، ده اتفضل يا دكتور. وكان والدها راجل عجوز مسن يعني، فخلت والدها يقف مع الدكتور وقال لها ابنك مريض وعنده احتقان وعنده معرفش التهاب ايه، وخدي الروشتة هاتي الادوية دي وانا مستني برا. الراجل مستني تمن الكشف، فقالت له يا دكتور والله انا اسفة جدا انا معيش تمن الكشف. قال لها ايه البجاحة اللي انت فيها دي؟ مصحياني على ملا وش الساعة 2 بالليل اكشف على ابنك وانت معكيش تمن الكشف؟ قالت له لا يا دكتور، انا ما كلمتكش، ولا يعني لو هكلمك هكلمك من ساعه ما تعب، مش الساعه 2 بالليل. قال لها ليه؟ هو انت مش فلانه الفلانيه شقه رقم 15؟ قالت له لا، انت دخلت عندي غلط. قالت له انا شقه رقم 16 يا دكتور. قال لها ايه؟ قالت له انا شقه 16. قال لها سبحان الله، مين، ركزوا في الحته الجايه دي، مين اللي بحكمته خلى طفل يمرض في الشقة رقم 15 في أسرة مقتدرة، فتتصل بالدكتور يجي في الوقت ده؟ أم الولد اللي في الشقة رقم 15 كانت زعلانة أن ابنها مريض، وهي ما تعرفش أن مرض ابنها شفاء لمرض بنت جارتها، ابن جارتها حكيم حكيم، وابنها يخف برضه، ابنها يخف. بس بعد ما الحكمة تظهر، يا والدكتور قال لها لا يا بنتي، انت في سر بينك وبين ربنا، انت عملتي ايه؟ قالت له يا دكتور انا صليت ركعتين. قال لها هم دول، ونزل جاب لها الروشته، جاب لها الروشته وقال لها ليكي عندي مرتب شهري لحد ما جوزك يرجع بالسلامه. حكيم ولا مش حكيم يا جماعه؟ يبقى ما تزعليش لو اتاخر حاجه او حصل مشكله او في مرض او بلاء او موت او او او او محنه او او او حادثه، ما تزعليش. اصحاب السفينه، المساكين أصحاب السفينة اللي اللي اللي اللي كانوا في قصة سيدنا موسى والخضر، لما ركب سيدنا الخضر وسيدنا موسى، وسيدنا الخضر كسر لوحين من السفينة، كانوا زعلانين. طب ليه كده يا سيدنا الخضر؟ ده احنا مركبينك حتى مجانا يعني. طب ده احنا مساكين وما عندناش إلا المركبة الصغيرة، تكسر ليه بس اللوحين دول؟ زعلانين زعلانين، زي ما احنا دلوقتي زعلانين، لان كان لسه الايمان باسم ربنا الحكيم ما ملاش القلب. بعد ما نزلوا سيدنا موسى وسيدنا الخضر، عدوا على ملك ظالم بيعمل اسطول بحري، اي مركبه ولا سفينه بتعجبه بيغتصبها وياخدها بالعافيه من صحابها. يا الله يا الله. فمرت المركبه اللي فيها لوحين مكسورين قدام الملك الظالم، فقال لجنده اما هذه فلا حاجه لنا بها، لا دي ما تلزمناش، دي ما لهاش لازمه عندنا، دي فيها لوحين مكسورين. يا الله، سبحان الحكيم الذي بعلمه المحيط وحكمته التي وسعت كل شيء ورحمته بعباده المساكين قدر ان سيدنا الخضر يشيل اللوحين دول، علشان هو يعلم وهو حكيم ان هم هيمروا على ملك الظالم. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يا اللهم ارزقنا الصبر يا رب على ما لم نحط به خبرا، يا رب ارزقنا صبر، يا ربنا بالقضاء وإحنا مش فاهمين الحكمة. هنا يظهر المؤمن يا جماعة، اللي مش مؤمن عايز يعرف ليه، ليه، طب ليه حصل كده، طب حد يقول لي، طب حد يقنعني، طب حد يفهمني. لا، انت كده إيمانك ضعيف، وانت كده مش مؤمن باسم ربنا حكيم. خلاص حكيم، يبقى حط لسانك جوه بقك. ام موسى عليه السلام عارفه ان ربنا حكيم، فلما امرها فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم، رميته في اليم، ليه؟ عارفه ان كل حاجه عنده بحكمه، كل حاجه عنده بقدر، كل حاجه عنده بحكمه ومقصوده، ومش عبثا ولا هباء، ما خلقش حاجه عبثا ولا ليه امر سدى سبحانه وتعالى. محتاجين نؤمن بالاسم ده قوي يا جماعه، محتاجين نطبقه عملي، محتاجين نقول القصص دي. انا انا انا انا كل فتره، عارفين يا جماعه، انا ساعات بحس ان انا كل فتره محتاج احكي اسم الله الحكيم. يعني انا كل فتره بحب اقول الاسم ده واحكيه، علشان انا انا انا اهدى. ساعات كده بتبقى ايه يعني، ايماني ضعيف ودماغي هتتفرتك وعندي حاجات كتير مش فاهمها. طب انا عايز اتكلم عن اسم الله الحكيم، فربنا يجازيكم عني خير الجزاء، عشان اهدى، علشان الايمان يزيد في قلبي، واحكي القصص دي فافتكرها. الواجب العملي النهاردة ان احنا واجب عملي، واجب عملي، لازم لازم كل فترة نتكلم عن اسم ربنا الحكيم ونحكي قصص الحكمة. ده واجب عملي يا جماعة، واجب عملي لنا كلنا. اعمل ريمايندر عندك كده، علقي ورقة كده، خلاص كده اكتبي اسم الله الحكيم، وحطي تحتيها كده قصة ايه، قصة صلح الحديبية، وتحتيها قصة المرأة من المنصورة، وتحتيها قصة اصحاب السفينه سيدنا الخضر، عشان لما يحصل لك حاجه تبص كده، ايوه الحكيم، صح، يبقى انا راضي يا رب، راضي يا رب، سلمت يا رب، رضيت بحكمتك يا رب، امنت بيك وبشرعك يا رب، سلمت الاوامرك يا رب، كل قضاء خير يا رب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. خلاص، يبقى دي حاجة جميلة يا جماعة. مهم أوي الواجب ده، مهم أوي الواجب ده، مهم جدا الواجب ده. الواجب العمل الثاني ان احنا نحافظ على قراءة سورة الكهف، نحافظ على قراءة سورة الكهف يا جماعة. على فكرة بالمناسبة، سواء يوم الجمعة او غير يوم الجمعة، ربنا بيجعل لك نورا بقراءة سورة الكهف، سواء قريتها الجمعة او غير الجمعة. في الروايات اللي صححها علماءنا ومشايخنا، الرواية مش شرط فيها يوم الجمعة، اقرأيها يوم الجمعة، اقرأيها يوم الثلاثة، اقرأها في أي وقت ربنا هيجعل لك نور. فالمواظبة على قراءة سورة الايه الكهف، خلاص الواجب العملي الثالث ان احنا نتحلى بالحكمة في الدعوة الى الله، ونتمسك بالسنة، لأن الاثنين متعلقين بالحكمة. وأهم حاجة يا جماعة، نربي ولادنا على الإيمان بأن ربنا حكيم. وضحت الواجبات العملية بتاعتنا. واجب عملي أولاني، نلزم ونحافظ وكل فترة نسمع درس وحلقة اسم الله الحكيم. ده واجب عملي مهم جدا، ونسمعها لأي حد مش راضي بقضاء ربنا، أو عنده مشكلة هتفرتك دماغه، أو عنده حيرة وأسئلة مش لاقي لها إجابة. لا، اسمع درس اسم الله الحكيم. تاني حاجة، حافظ على قراءة سورة الكهف. تالت حاجة، تحلى بالحكمة في الدعوة وتمسك بالسنة لأن هي الحكمة. رابع حاجة، ربي ولادك على الإيمان باسم ربنا الحكيم. ده كان اسمنا النهاردة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الحكمة، وأسأل الله جل في علاه أن يملأ قلوبنا باسمه الحكيم، وأن يرزقنا الرضا بما قسم لنا، وأن يرزقنا تحكيم شرعه جل في علاه، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. وأسأل الله أن يرفع البلاء عن أهلنا في غزة وفلسطين والسودان وفي سائر بلدان المسلمين. وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.